وقد سعى الخليفة الناصر لدين الله إلى أن يوقف أطماع خوارزمشاه، وأن يفكر في وسيلة يستطيع بها أن يكف أطماعه في بلاده، ولذلك أرسل إلى غياث الدين الغوري صاحب غزنة يشكو إليه عدوان خوارزمشاه، ويدعوه إلى القدوم إلى بلاده، وأن يقصد بلاد خوارزمشاه ليعود عن قصد العراق. ولم يتردد غياث الدين الغوري بإجابة طلب الخليفة، خصوصا وأن الظروف قد كانت مناسبة للاستيلاء على بعض أملاك الخوارزميين، فأرسل إلى خوارزمشاه يلومه على ما فعله مع الخليفة الناصر، ويهدده إن هو تمادى في عداء الخلافة بقصد بلاده وأخذها. وهنا التجأ الخوارزميون إلى أن يتحالفوا مع الخطى لكن استطاع الغوريون أن يلحقوا بهم هزيمة ساحقة، واضطر الخوارزميون بعد ذلك إلى أن يصالحوا الغوريين الذين اشترطوا لذلك أن يطيع الخوارزميون الخليفة وأن يكفوا عن عدائهم له. فاضطر الخوارزميون إلى تحسين علاقاتهم مع الخلافة العباسية، وكان للغوريين الدور الكبير له. وهناك أصدر السلطان الخوارزمي منشورا قرئ سنة 594 هجرية بحضور أئمة هميزان، يعترف فيه ضمنا بسيادة الخلافة على جميع العراق، ويقر فيه بأن شمس الدين مياجق الذي كان الناصر قد بعثه لحكم هميزان وما إليها هو ظهير أمير المؤمنين، ويأمر بأن يخضع له جميع الحكام والقضاة وغيرهم من العمال.